الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتفى النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا مع حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. وتكلمنا عن الزهد في معناه ومفهومه، وتكلمنا عن الدنيا وما هو المذموم فيها، وتكلمنا عن قصد المكلف حب الله عز وجل وحب الناس، وأن هذا غاية يسعى إليها كل عاقل فضلا عن كل مسلم. حب الله هذا أمر بين وتكلمنا عنه بالأمس، وغاية العبادة هي حب الله عز وجل والتذلل له والخضوع والتعظيم، وكلها تترقى إلى أن تكون تؤدي إلى الحب وتثمر الحب. أما حب الناس فكذلك أيضا هو غاية محمودة، أن يتطلع المرء إلى أن يحبه الناس، فإن من علامة القبول قبول الله للعبد، أو من علامة حب الله للعبد أن يضع له القبول في الأرض. ولهذا إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا شك أن الإنسان لا يحقق حب الله عز وجل إلا حينما يمتثل أمر الله عز وجل بالاتباع والطاعة والانقياد، والنهي بالابتعاد والاجتناب. ويدخل في ذلك موضوع الأخلاق، بحيث يتحرى المسلم أن يلتزم الخلق الحسن، وإذا التزم الخلق الحسن طاعة لله عز وجل فإن ذلك ينتج محبة الناس، وهذا أمر معروف. ولهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن قال: وخالق الناس بخلق حسن، فإن هذا من الدين ومن الطاعة ومن العبادة. إذا قصد به العبد الامتثال وابتغاء ثواب الله عز وجل، وهو لا شك يثمر محبة الناس. ولهذا قلنا بالأمس إن محبة الناس غاية مبتغاه، وليس الدين بالتكشير ولا بالانزواء ولا بتقطيب الجبين ولا بطعطعة الرأس ولا بالانعزال عن الناس، وإنما الدين طاعة وعبادة وامتثال وخلطة للناس بالمعروف وحب للناس ونصح لهم وشفقة عليهم ونحو ذلك من المعاني السامية مما قد تأتي الإشارة إليه في ثنايا هذا الحديث وفي الأيام القادمة. إذا حب الناس وتلمس حب الناس والتطلع إلى حب الناس في حدود ضوابط الشرع أمر مبتغى، ولهذا كان من جملة سؤال هذا الرجل: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فيما يتعلق بالعمل الذي يحقق به العبد حب الله، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قول ازهد في الدنيا يحبك الله، تكلمنا عنه بالأمس بما يناسب المقام، وإن كانت قد تأتي مزيد من التفصيلات في أحاديث قادمة في ما سوف يأتي من دروس وأيام. أما الشق الثاني الذي ينتج حب الناس فهو في قوله صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما في الخبر. المقصود أن الزهد كما قلنا بالأمس أنه أمر قلبي، وأنه ينتج اليقين وينتج المعرفة الحقيقية بالدنيا وبأسبابها ووسائلها، وقلنا بالأمس كذلك أن من علامات الزهد أن تكون بما عند الله أوثق منك، أوثق مما في يدك، وكذلك أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وكذلك أن يكون حالك في المصيبة أو بعد وقوع المصيبة كحالك قبلها، يعني من الرضا والتسليم. هذه الأشياء أيضا تنعكس فيما يتعلق بعلاقتك بالناس. فمن أجل تحصيل حب الناس ازهد عما في أيديهم، لا تتطلع أبدا إلى ما في أيدي الناس، سواء تطلع بمعنى أن تأخذ مما في أيديهم أو تطلع بمعنى أن تتعلق بهم بحيث تربط بهم مصيرك نفعا أو ضرا. إذا وفقك الله عز وجل واستطعت فعلا أن لا تتعلق بالناس هذا التعلق، بمعنى أن لا تربط مصيرك بمصيرهم، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، إذا امتلأ قلبك بهذا وعلمت أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، حينئذ تكون علاقتك بالناس علاقة مجردة وليست علاقة نفع وضر، لأن أكثر ما يؤثر في الحب الدنيوي والبغض الدنيوي هو النفع والضر. فإذا ربطت مصيرك بمصائر الناس وتعلقت بالناس، سواء تعلقت بما في أيديهم إذا كانوا أصحاب مال تتطلع إلى أن تأخذ من مالهم، إما بأن يعطوك وإما أن تتحايل بأن تأخذ، أو كانوا أصحاب جاه وأملت أن تنتفع بجاههم، أو كانوا أصحاب مقامات ومنازل اجتماعية وتطلعت إلى أن تستفيد من تلك المنازل، إذا اشتغلت بذلك حينئذ غالبا لا تحقق حب الناس. ولهذا تلاحظ أن الناس تحب البعيد عنها وتحب غير المحتاج إليها، بل كلما قلت حاجة الناس حاجتك إلى الناس أحبوك، وكلما كثر تردادك عليهم وتطلعك إلى ما في أيديهم وسؤالك من أشيائهم تحس أن الجفوة تزداد وأن البشاشة الأولى قلت وأن حسن الاستقبال الذي كنت تلقاه خف. وإذا رجعت إلى الدين وإلى اليقين حقيقة وإلى الإيمان، وهو أمر قطعي ومتحقق في هذه الدنيا، هو أن الأمور بيد الله ليست بأيدي الناس. وإن كان لا شك أن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا أسبابا وسننا، ولكنك تأخذ بالأسباب على قدر أنها أسباب، ولا تتجاوز حدود الأسباب. وإلا لا شك أن الناس سخر الله عز وجل بعضهم لبعض وجعل بعضهم لبعض سخرية، ولا شك أنك لا تستغني عن الناس والناس لا يستغنون عنك، وإنما حينما تتعامل معهم على أنهم أسباب وأن ابتغاءك لشيء ما أو غرض ما، لا شك أنك قد يكون في ظاهر الحال أن تحقيقه عن طريق فلان من الناس، فلا مانع أن تطلبه عن طريق فلان، لكنك تطلبه عن طريق فلان وأنت تعلم أن الأمر مرده إلى الله. فإذا تحقق فتشكر فلان لأنه كان سببا، وإذا لم يتحقق تعلم أن فلان كان سببا ولكن الله عز وجل لم يأذن بالسبب أن ينتج. إذا كنت تتعامل مع الناس على هذا الأساس وعلى هذه الرابطة لا يكون في قلبك عليهم غل أبدا. نحن لا نقول أنك تعطل الناس بحيث نظن أو نتصور أنك لا تحتاج إلى أحد أبدا، هذا مستحيل، لا يمكن إلا أن تحتاج إلى الناس مهما يعني مهما تصورت. ولو كان عندك أموال الدنيا، لو فرضنا أنك فعلا عندك تحقق ما تشتهي من ملذات وعندك بسط الله لك في الرزق وبسط لك في المال، لكن هل تتصور أنك بمالك تستغني عن الناس؟ طعامك من يصنعه؟ إذا كنت تطبخه فلا شك أنك قد جلبته من السوق، السوق إما أن يكون عند طحان وإما أن يكون عند بائع وإما أن يكون عند زارع، إذا مرضت تحتاج إلى الطبيب وتحتاج إلى كذا، ما يمكن تستغني عن الناس لا شك، لكنك تتعامل معهم على أنهم أسباب وتشكرهم شكر الأسباب وترتبط بهم ارتباط الأسباب، لكن الأسباب بذاتها ليست هي المؤثرة، وإنما من وراء الأسباب رب الأرباب. ففهمك لهذا وتيقنك لهذا واستقرار ذلك في قلبك وامتلاء قلبك به يجعلك فعلا تتعامل مع الناس تعاملا لا يقع في قلبك عليهم لا غل ولا حسد. وإذا لم يقع منك أو يصدر منك غل ولا حسد غالبا الناس تحبك، لأنه لم يصدر منك ما يؤذيهم ولا ما يضرهم، لا في أمورهم المادية من حيث أشياؤهم وأموالهم ومدخراتهم ومكتنزاتهم، ولا من حيث الأشياء المعنوية فيما يتعلق بالحسد والغل والضرر والنظر نظرة حسد والنظر نظرة غبطة مذمومة. وحينئذ إذا عرفت ذلك لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن هنا يأتي أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، بمعنى أنه حينما يكون للناس عندك حق، حينما يكون لفلان أو لزيد من الناس أو لمجموعة من الناس لهم عندك حق، فإنك تؤدي الحق لصاحبه، لا تتأثر بمدح مادح ولا بذم ذم، كلهم في الحق عندك سواء. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وإذا لا شك أن المادح إذا كان مدحك بحق لا شك أنك سوف تشكره، من لم يشكر نفسه لم يشكر الله، لكن شكره لا يجعلك تحيف معه، سواء كان سبب الميول مدحا أو كان قرابة أو كان صداقة أو كان أي سبب من الأسباب التي يزيد بها هذا عن الناس. ولهذا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. بل حتى القضية العكسية، لو جاء عندك متخاصمان أو متشاجران غني وفقير والحق للغني، لا تحكم للفقير وتقول هذا الغني قوي يتحمل، لكن المساكين هذا هو لا مانع أن نميل معه أبدا. الحق أحق أن يتبع ولو كان في جانب الكبير، ولو كان في جانب الوالي، ولو كان في جانب الغني، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أن تحقق الحق قدر ما تستطيع، ولا تشهد مع الفقير لفقره أو تشهد ضد الغني لغناه وتقول هذا غني يتحمل ويستطيع إلى آخره. كل هذه المسوغات لا يجوز أن تكون صارفة لك عن الحق. إذن إذا كنت تعيش بهذه الروح وبهذه الإنصاح التعبير بهذا الدستور أو بهذا القانون أو بهذا الناموس، حينئذ فعلا تحقق حب الناس، لأنك تصبح متجردا وتصبح نظرتك نظرة قسط ونظرة حق ونظرة عدل. يأتي بعد ذلك جانب آخر لا شك يحقق لك حب الناس، وهو الجانب الأخلاقي، وهو أن تخالق الناس بخلق حسن. وهذا باب واسع ولا شك من نعمة الله عز وجل على العبد أن يرزقه خلقا حسنا. والأخلاق الحسنة أيضا ألوان متعددة وضروب متكاثرة، إن ذكرت الصبر والحلم والبشاشة وحسن الاستقبال والمباسطة وحسن الأحاديث، هذه أمور يحسن حقيقة أن توطن نفسك عليها، فإن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والسعي في أن تغسل قلبك وتغسل صدرك من الحسد والغل واشتغال قلبك بأنواع من الحرص وأنواع من الطمع، هذه إذا استطعت أن تنقي قلبك وصدرك منها فحينئذ تحقق حب الناس، وليس فقط حب الناس وإنما قبل ذلك وبعد رضا نفسك والطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة. الحياة الطيبة التي تبتغيها والسعادة التي ترجوها والراحة النفسية التي تنشدها، هذه لا تكون إلا فعلا بالزهد عما في أيدي الناس والاجتهاد في التخلق بهذه الأخلاق. تصبر على أذاهم، تحلم على السفيه وعلى الجاهل وعلى كل من تلاقي من الناس ممن يبسط لسانه بالسوء ويتطاول بلغو الحديث ولغو الكلام، ويهبك الله عز وجل سعة صدر ورحابة نفس، بحيث انك فعلا تتصف بصفات عباد الرحمن. واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واذا مروا باللغو مروا كراما. هذا الجانب الاخلاقي الكبير الواسع هو الذي يحقق لك كما قلنا حب الناس، لان فعلا الناس اتركهم وما في ايديهم تكون عندهم عزيزا، واذا تطلعت الى ما في ايديهم ثقلت في اعينهم، وقدر ما تستطيع استغني، واذا احتجت اليهم تحتاج اليهم بادب، واذا احتجت اليهم فلتعلم ان ربهم من ورائهم. اذا تحقق المراد فالحمد لله، فهذا شيء ساقه الله اليك عن طريق فلان، واذا لم يتحقق فلتعلم ان الله قد حجبه وغض النظر عن فلان. ولو ان الناس تأملوا هذا فعلا ووقفوا عنده لارتاحوا راحة عجيبة. كما قلنا هو ليس إلغاء للأسباب وليس استغناء عن الناس، الناس لا تستغني عنهم، لكن حاجتك إليهم ينبغي أن تكون تعرف إطارها وتعرف حدودها، فحاجتك إليهم حاجة أسباب، لأن فعلا الله عز وجل وضع الدنيا هكذا بحيث لا يستغني الناس بعضهم عن بعض، وجعل الله الناس بعضهم لبعض سخرية، ولا تستغني بحاجاتك أبدا عن الناس سواء طريق مباشر أو غير مباشر، حتى الثوب الذي تلبسه أنت لا تنسجه ولا تزرع قطنه ثم تنسج القطن ثم تخيط، أبدا تأخذه، انظر كم مرحلة مر حتى وصل إليك بهذا، حتى كان كساء تلبسه، من زراعته إلى نسيجه إلى خياطته إلى تنقل من ليس فقط من يد إلى يد، بل من قطر إلى قطر، وكل ذلك بإذن الله عز وجل وتوفيقه هدى الناس لما هداهم إليه من الصنائع ومن الزرائع ومن أشياء كثيرة، حتى وصل الحال بحيث يتكامل بعضهم ويحتاج بعضهم بعضا. لكن عليك أن تعرف القانون في ذلك، وأن كل ما يجري هذا بتقدير الله عز وجل، وأن رزق الله لا يجره حرص أبدا، جاءك رزق لا يمكن تأخذ أكثر مما قدر لك، كما أن ما قدرك لا يمكن أن يرده أحد، ولا ترده كراهية كاره أبدا. ومن هنا لا تلتمس رضا الله، لا تلتمس رضا الناس بسخط الله، وإنما التمس رضا الله ولو سخط الناس، فسوف يرضى الله عليك ويرضى عنك الناس. وأنت تلاحظون دائما أصحاب الحق والأقوياء في الحق والصادعون بالحق والذين فعلا يعيشون حياة متجردة قدر الإمكان يعلو مقامهم عند الناس أبدا، وإن كانوا قد يلاقون ما يلاقون حتى من الناس أنفسهم. إذن عندنا جانبان كبيران يتحقق بهما حب الناس، أولا أن تزهد أما في عيد الناس، بل عبارة أدق وهي جميلة وفعلا تعطيك المقصود، وهي اليأس مما في عيد الناس، وقد جاء في هذا حديث مرفوع اليأس مما في أيدي الناس، بمعنى لا تتأمل أبدا، بمعنى تعلق بالله عز وجل. الجانب الثاني كما قلنا جانب الأخلاق، بحيث تتحلى بالصبر والحلم والبشاشة وحسن الاستقبال والحديث وحب الخير للناس. جانب ثالث أخلاقي، قضية أنك تجتهد في أن تنقي قلبك من الحرص والطمع، لأن الحرص والطمع هذا داء كبير، وأغلب مبتغيات الدنيا ما تؤذي صاحبها إلا إذا كان قلبه قد امتلأ حرصا وطمعا. الحرص المذموم طبعا، ليس الحرص المحمود، لأن الحرص المحمود اللي الذي هو بمعنى الجد في تحصيل الشيء الحسن هذا ما ليس مذموما، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا استعن بالله ولا تعجز، إنما الحرص بمعنى الطمع، بمعنى أن, أن, أن, أن, أن, أن يتآكل قلبك لتحقق أشياء، وبخاصة إذا كانت في أيدي الناس، ويترقى عندك ذلك ليكون حسدا، والحسد كما تعلم هو تمني زوال نعمة الغير. إذا وصل الحال عندك في حرص وطمع إلى أن فعلا تكون كئيبا منقبضا كل نعمة تراها عند الناس تتمنى أن تكون لك وتتمنى أن تزول عن الناس، فهذا لا شك أنه مأساة، وهي مأساة لك أولا، لأن الحاسد لا, لا, لا يؤذي بل لا يقتل إلا نفسه. ثمة جانب ثالث يحقق حب الناس، وهو أنك أنت يصدر منك مبادرات للناس. إذا الجانب الأول كما قلنا اقطع رجاءك وأملك عما في أيدي الناس، الجانب الثاني التحمل ما يرد من الناس في جانب الحلم والصبر وسعة الصدر، الجانب الثالث أن تقدم للناس، أنت تبادر بأشياء تقدمها للناس، سواء أشياء مادية أو أشياء معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تدخلوا الجنة حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لو تأملنا ما معنى أفشوا السلام، لا شك أن السلام معلوم صيغته وأن يتبادل الناس السلام، لكن ما هي المقصود بإفشاء السلام؟ إفشاء السلام إن صح التعبير بمعنى أن تبقي القنوات بينك وبين الناس مفتوحة، لأن عادة إذا تهاجر الناس ما سلم بعضهم على بعض، فإذا عاش الناس بإفشاء السلام هذا يعني أنهم لا يسمحون ولا يأذنون لأي حواجز أن تحجز فيما بينهم، مهما كانت أنواع المؤثرات، ومهما كانت ألوان المنغصات، ومهما كانت صنوف الحوادث والغيار. أفشوا السلام، دائما العلاقات مفتوحة، ولا تصل إلى حال أن يقطع الإنسان علاقاته مع الآخرين. أحاديث متبادلة ورضا دائم، ولا مانع أن يكون هناك حوارات ونقاشات إلى آخره، لكنها لا تعدو أن تكون تلمس الحق وتطلب الحق، لكن الود يبقى والمحبة تبقى، ومظهر مظاهر البقاء المحبة إفشاء السلام. فما دام أن الناس تفشي السلام ويسلم بعضهم على بعض على مقتضى ما طلب الإسلام، هذا دل على أن القنوات فيما بينهم مفتوحة. إذن الجانب المعنوي وهو أن تكون مفتوحا للناس، وصورته إفشاء السلام، بحيث لا تسمح أبدا لنفسك ولا لصدرك ولا لقلبك أن تنزل فيه بينك وبين الناس حجوب. ومن هنا جاءت الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فما دام أنه سلم قلبك من الغل إذن حالك مع الناس مفتوح. وحقيقة يعني لو تأملتم حياتكم وعلاقات وتأملتم علاقاتكم بالناس بوجدت أسباب التنازع وأسباب الهجر وأسباب القطيعة لوجدتم فعلا أنها لا تستحق أبدا فغلا أو حل الغل في قلبك، إذا أنت على خطر. فإفشاء السلام وترك الأحاديث مفتوحة وقبولك للناس مهما صدر منهم، طبعا لا يعني أنك ترضى بالذلة ولا يعني أنك ترضى بالظلم أبدا. تأكد أن قضية الظلم لا لا لا لا, لا يعني أنك ترضى بالظلم ولا أن ترضى بالذلة، وإنما تطالب بحقوقك وتسعى في رفع الظلم عنك والظلامات عنك، ولكن يبقى قدر ما تستطيع يبقى الحب ويبقى الود، وإنما مطالبة الحقوق شيء آخر. ولا شك أنه لو حصل، وهذا طبيعي أن يحصل، بينك وبين أخيك منازعة أو سبب من أسباب تغييم الأجواء إن صح التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. صح أنه قد يكون فعلا يسمح لك لمدة ساعة ساعتين يوم ويومين نوع نتيجة شدة الغضب شدة، لكن هذه اليومين والثلاثة ينبغي فعلا أن تهدئ من نفسك وأن تراجع نفسك أن الأمر ما يستحق، وإنما في هذه اليومين أو الثلاثة تسعى في إيجاد الحلول بدلا من من من من أن تسعى في تكثيف الغيوم. بعض الناس صلى الله عليه وسلم إذا زادت الأيام صار دائما يفكر في في في كيف ينتقم من صاحبه وكيف كذا وكذا، بينما لو فكر إيجابيا كيف يقضي على المشكلة وكيف يحلها لكان خيرا له، وسوف يجد، وبخاصة إذا وفق إلى صلاح النوايا. وهذا يأتي حقيقة بالتدريب ويأتي بالتربية ويأتي بقوة الإيمان وتعليق الأمور كلها بالله عز وجل. إذن جانب آخر يحقق المحبة وهو البذل المعنوي من جهتك، وهو إفشاء السلام، الابتسامة، الوجه الطليق، الأشياء الإيجابية تبذلها أنت، أمور سبق كما قلنا أنك تترك ما تتعلق من في أيدي الناس وتتحمل ما يأتي منهم. الجانب الثاني أنك تبذل أشياء معنوية من الابتسامة كما قلنا، ومن السلام، ومن الوجه الطلق، ومن إلى آخره. هناك أيضا بذل مادي وهو الهدية، تهادوا تحابوا، والهدية بابها واسع. وتأكد يا أخي أنها ليس بالضرورة أن تكون هدية ذات قيمة أبدا. الهدايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة من الصدور، الهدية تسل السخيمة من الصدور، يعني إذا كان في غبش بينك وبين صاحبك الهدية إذا جاءت غالبا كأنها الشيء كما يقال الدفء الذي يذيب الجليد، الدفء الذي يذيب الجليد، أو كأنك وضعت مادة منظفة فلا ترى وقد سالت هذه الأوساخ من هذا الجسم ورجع نظيفا كما كان. فالهدية تسل السخيمة من النفوس. ولا تظن أن الهدية فعلا لابد أن تكون ذات قيمة، أولا الناس منازل ما في شك، سواء المهدي أو المهدى إليه. إذا كنت لا شك قد بسط الله لك وعندك ما تستطيع فعلا أن تبذل على مستوى قيم من الهدايا، هذا طيب. ثم أيضا الهدايا القيمة ليس بالضرورة أن تكون في كل حال، إنما قد تكون في اللقاءات الأولى وقد تكون في السفرات البعيدة، لكن الأشياء العادية حتى أحيانا حقيقة أحيانا قد يكون في معك مسواكين، أخرجت واحد وعطيته زميلك، أنت كيف يكون أثره؟ يحس بنوع من الراحة ويحس بنوع فعلا من من من من القبول والانجذاب إليك، وقد يكون قلم وقد يكون أي نوع من الأشياء. لا لا لا. الهدايا سواء فيما يتعلق أيضا بأنواع الأطعمة مع الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما سألت عن حق الجار، قال أن تعطي من إذا طبخنا تعطي من المرقة وليس فقط من اللحم. وأنتم تعلمون كيف أثر الهدايا مع الجيران، ولكن الناس أحيانا قد تفشوا بينهم في رمضان، وهذا عادة طيبة، لكن ينبغي أن تكون ليس في رمضان فقط، بمعنى أن وليس بالضرورة كما قلنا أن تعطيهم كل يوم، اليوم تعطي الجار الأول، بعد فترة تعطي الجار الثاني، إنما تتفقده ولا تنساه ولا تغفل، بل حتى أحيانا قد يكون بعضها في السنة مرة، لكن مجرد فعلا بقاء القنوات مفتوحة والتهادي. ولا شك أنه كلما اقترب منك الإنسان كان حقه أكبر، فأكبر الناس حقا عندك من الناس هم الوالدان، والداك لا شك أن لهم حقوق كبيرة، سواء في الحق البشاشة وحق خفض الجناح ومن الذل من الرحمة، وكذلك أيضا الهدايا وحفظ حقوقهم، وأكبر الناس لا شك، ثم أدناك أدناك، قال من أبر قال لأمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. إذا ترتب الناس، لا شك أن لا نقول تعطي فلان كما تعطي أباك أو تعطي أمك، إنما تتفقد الناس، وإذا معلوم طبعا أنك لا تستطيع أن تعطي كل الناس، وإن استطعت أن تعطي كل من تحب لكن لن يكون ذلك دفعة واحدة لأنك لا تستطيع، وإنما تتحرى وتتخير وتتنوع أن أنواع الأشياء التي تعطى، كل هذه فعلا تبقي حب الناس وتبقي الناس متحابين فيما بينهم، تهادوا تحابوا. ولا شك أن الشيء المادي أولا عزيز والشيء الثاني صعب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون بأخلاقكم، ولهذا بشاشة الوجه محبب بين النفوس، ولهذا قيل بشاشة وجه المرء خير من القرى، بشاشة وجه المرء خير من القرى، يعني البشاشة خير من الضيافة، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك؟ إذا اجتمع الأمران هذا نور على نور. فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم طلاقة الوجه وبسط المحية، أيضا كما جاء في الخبر الآخر طلاقة الوجه وبسط المحية بأن تكون بشوشا. فإذا هذه الأمور وهذه النظرات الكلية هي التي تجعل الإنسان فعلا يتطلع إلى أن يحقق حب الناس، وحب الناس كما قلنا غاية دينية مطلوبة ما دام أنها مضبوطة بضوابط الشرع، وليس الدين بالجفاء وليس الدين بالانزواء وليس الدين بترك الناس أو هجر الناس، وإنما الدين هو بأن تحب الناس وتحب الخير لهم، ولهذا جاءت قضية النصيحة لهم، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وجعل منها لعامة الناس. ولا شك أن أن أن أن أن النصيحة الصحيحة لا تنبع إلا من قلب محب، وهذه حقيقة لعلها تستحق فعلا أن نقف عندها. النصيحة الصحيحة والنصيحة الصادقة، بل النصيحة المؤثرة بإذن الله، لا تكون إلا إذا صدرت من قلب محب، محب للناس شفوق عليه، يحس فعلا أنهم قد وقعوا في هلكة أو قد وقعوا في شيء يضر، ويريد أن يجذبهم وأن ينقذهم. لو أنه فعلا الإنسان يحاول أن يعيش مثل هذا، وأنك حينما ترى أخاك قد قصر أو على جانب من التقصير وذهبت لتنصحه، استشعرت أنه قد وقع في شيء يضره أو تخشى أن يقع في شيء يضره، كما لو رأيت إنسان، كما افترض أنك رأيت أعمى يسير نحو حفرة، كيف ستكون شفقتك وإقبالك وسرعة بذل الجهد في سبيل أن لا يقع؟ أو رأيت طفلا صغيرا وحوله أفعى يسير نحو أو عقرب، كيف سيكون محاولتك إنقاذه وكيف سيكون موقفك من أجل أن تقيه شر هذا هذه الدابة أو هذه الحشرة. الإحساس بحب الناس هو الذي تنبع منه النصيحة الصحيحة. وقد يكون هذا الأمر ينبغي يتوجه حقيقة للدعاء أكثر، دعاء إلى الله عز وجل، وكذلك من يوفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يصدعوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه مهم جدا أن تمتلئ قلوبهم بحب الناس. وحينما يقدمون ما يقدمون من جهود مشكورة في باب التربية وباب النصح وباب التوجيه وباب الإصلاح، ينبغي فعلا أن تكون مقدمة بقوالب شفوقة وقوالب محبة ومحبة. فتصور إنسان فعلا رآك على جانب من التقصير ثم صار يوجهك من منطلق استعلاء، أو صار يوجهك وعنده نوع من الشماتة، أو عنده نوع من الإعجاب بنفسه، بمعنى كأنه أنا لم أقع فيما وقعت فيه، نوع من الزهو. هذه كلها ينبغي أن يتقيها الإنسان. وبقدر فعلا ما يمتلي قلبك حب للناس هذه تتلاشى. لكن طبعا هذا لا يعني أنك لا تبغض المعصية، أيضا التوازن المهم، المعصية مكروهة ومبغضة وينبغي أن تبغض المعصية، فأنت تبغض ما فيه من سوء لكنك لا تبغضه ما دام أنه مسلم. ولهذا سئل الحسن البصري رحمه الله، قالوا وحتى أبو الدرداء أيضا الصحابي قالوا نبغضه، قال لا، إنما أبغض ما فيه من معصية، أو كما قال. فهناك توازن مهم جدا، فبغضك للمعصية لا يتنافى مع حبك له، حب الدين. فحينما تقوم بمهمة التربية والتوجيه والإصلاح والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، اجتهد فعلا أن تدرب نفسك وأن توطن نفسك بحيث يمتلئ قلبك حبا للناس، وأن تبتعد عن نوع من الاستعلاء أو نوع من الشماتة أو نوع من الزهو أو الرضا عن حالك باعتبار أنك لم تقع فيما وقع فيه صاحبك، أو لم يحصل منك هذا القصور الذي حصل من صاحبك، وإنما تأتي بالشيء وأنت شفوق على نفسك وشفوق على صاحبك. بهذا الأمور وبهذه الضوابط وبهذه المنطلقات يكون فعلا تحقيق حب الناس الحب الصحيح، الحب المجرد، والحب الذي فعلا ربطته بالله عز وجل. فأنت لم تحبهم لا لمال ولا تحبهم لما أشوى، إن أحببتهم فعلا حبا مجردا، حبا لم تتطلع إلى ما في أيديهم ولم ترجو ما عندهم، وإنما تعلقك بالله عز وجل وعلاقتك بهم كما قلنا قبل قليل هي علاقة أسباب. وإن كانوا لا شك أن أصحاب المعروف والذين يصنعون المعروف حقهم أن يشكروا، لكنهم يشكرون شكر الأسباب، وإلا الله سبحانه وتعالى من ورائهم ومن وراء الجميع محيط سبحانه وتعالى. إذن هذه هي ما يتعلق بهذين الجانبين، جانب حب الله عز وجل وكيف يتحقق بالزهد بالدنيا، وجانب حب الناس وهو أن تزهد عما في أيدي الناس ولا تتعلق بما في أيديهم، يتحقق لك هذا الحب على النحو الذي ذكرنا. وأظنه سوف يأتي لهذا الأمر أو بعض عناصره مزيد بسط في الأحاديث القادمة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أديت العمرة عن نفسي وأخرى تطوعا عن غيري، ثم لبست في هذه ملابسي العادية قبل التقصير ناسيا، وأنا مسافر الآن مباشرة بعد السؤال للرباط بمجموعة. على كل حال، إذا كنت لم تقصر، إذا كنت قصرت فلا شيء عليك، يعني ما نسيت لما ذكرت أو لبست الملابس ناسيا ثم قصرت ولو كانت عليك الملابس فلا شيء عليك. أما إذا كنت لم تقصر والفصل طويل لا أدري متى يعني ترى يعني متى أنهيت هذه العمرة، إذا كان الفصل طويل فعليك أن تجبره بدم، تجبر ترك التقصير تجبره بدم لأنه واجب قد تركته فتجبره بدم. أما إذا كان الوقت قريبا فإنك تقصر ولا شيء عليك، ولعلك تقابلني بعد انتهاء الجلسة. أيوة متى صار هذا الآن يعني؟ وقصرت ولا ما قصرت؟ يقول لو حمد لو توجهنا نصحا للنساء اللاتي يجلسن على الدرج أمام الخارج من الحرام. على كل حال جزاك الله خيرا، بلا شك أن الأخوات المسلمات فيهن من الحرص على اتباع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه في كل الأحوال وفي كل الأوقات والأزمان وفي كل الأماكن، ولكن لا شك أن المسجد الحرام ومكة شرفها الله باعتبارها حرم الله عز وجل ومن أعظم شعائره، فإن من تعظيم شعائر الله عز وجل أن يلتزم المسلم والمسلمة بأوامر الله عز وجل، وهذا من أظهر مظاهر التقوى. فإذا أردت فعلا أن تختبر نفسك في التقوى ومدى عمران قلبك بالتقوى فانظر تعظيمك لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتقصير في حرم الله عز وجل من المسلم أو المسلمة دليل على خلل في الإيمان وعلى خلل في التقوى، سواء كان ذلك التقصير بالفرائض من الصلوات والصيام وغيره من المطلوبات، أو كان يتعلق بالأمور الأخرى كالحجاب والتزام ما أمر الله عز وجل من البعد عن مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال والبعد عن التبرج وأسبابه ومظاهره وهذه الأمور. لا شك أن إذا كان القلب معمورا بالتقوى فإنه يتجنب كل ذلك، ولهذا أمر المؤمنات في هذا الباب ألا يخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأمرن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن. يعرفن بماذا؟ يعرفن بالتقى، يعرفن بالصلاح، يعرفن بالالتزام بأوامر الله عز وجل. لا تظهر المرأة المسلمة ملتزمة إلا إذا كانت فعلا ملتزمة بالسلوكيات الظاهرة التي تنم عن التزام بالالتزام القلبي والالتزام الإيماني. ولهذا الذي أنصح به الأخوات المسلمات أن يتقين الله عز وجل، ولا شك أنهن جئنا يبتغين الثواب والأجر وتحري نفحات الله عز وجل في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعد عن الأسباب التي قد تؤدي إلى الحجب وإلى الصدود، بل إلى إما إحباط العمل وإما أن ينقلب الأجر وزرا، نسأل الله السلامة. هل إذا أذن المؤذن وأنا في المسجد يلزم أن آتي بركعتين أم لا؟ لزوم لا يلزم، لكن إذا كان من الصلوات التي لها سنن رواتب قبلية فنعم يحسن أن تبادر كصلاة الفجر. الفجر لها سنة قبلية، إذا فرغ المؤذن من الأذان فإنك تأتي بها. الظهر أيضا له سنة راتبة قبلية كذلك، فهذه تجتهد فيها. وهذه سنة راتبة. أما غير الراتبة فأيضا كذلك أمر بها أو نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وندب إليها في قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، الأذانين المقصود بهما الأذان والإقامة. الأذان يسمى أذان والإقامة كذلك تسمى أذان. فالسنة بعد الأذان وإن لم تكن سنة الراتبة هي سنة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإذا وكذلك أيضا بالنسبة للمغرب قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. إذا ذهب شخص للجهاد في سبيل الله دون رضا والديه ثم قتل هناك، هل يعتبر شهيدا وينال درجة الشهادة أم لا؟ ولا شك أنه كان من حقه أن يستأذن والديه في الجهاد، أن يستأذن والديه، وهو مخطئ لا شك أن يذهب من غير إذنهما، لكنه نرجو إن شاء الله ألا يحرم الشهادة، فإنه قد جاهد في سبيل الله إذا خلصت نيته وقصد وجه الله عز وجل وسبيل الله عز وجل، فإنه ترجى له الشهادة، ولكنه مخطئ في أن لم يستأذن والديه. قال: مع أن أكثر الآباء والأمهات اليوم هداهم الله يجهلون أن العالم الإسلامي كله كالجسد الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب؟ لكن الرسول لم يجهل، الرسول لم يجهل حينما ربط الأمر باستئذان الوالدين، ولا يعلم أن الآباء والأمهات لن يكونوا كلهم على درجة واحدة من العلم، وإنما هو الذي ربط الأمر باستئذان الوالدين. يقول: دخلت أحد المساجد يوم الجمعة وكان الخطيب يخطب للجمعة، فصليت ركعتين تحية المسجد ثم جلست بعدها أستمع الخطبة، وبعد انتهاء الخطبة قال الإمام: الواجب عليك إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب الجمعة أن تجلس ولا تصلي حتى تسمع الخطبة. فقلت له: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دخل أحد فلا يجلس إلى آخره. فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال لأعرابي عندما كان مشغول بتوزيع الغنائم إلى آخره. لا، فعلك هو الصحيح إن شاء الله، فعلك هو الصحيح، لأن هناك أحاديث خاصة تتعلق بنفس الجمعة: إذا دخل فلتصلي ركعتين تحية المسجد، تصليهما خفيفتين ثم تنصت. قدمنا من المغرب بنية العمرة إلى هذه الديار المقدسة، ونزلنا المدينة المنورة، وعند قدومنا إلى مكة بالليل تجاوزنا الميقات سهوا، ثم أفاد السائق أنه لا يستطيع العودة إلى بئر علي، ثم وقفنا في أقرب مسجد واغتسلنا ولبسنا ملابس الإحرام واعتمرنا، فما هو حال عمرتنا؟ عمرتكم صحيحة، ولكن عليكم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، وإن كنتم غير آثمين باعتبار أن هذا لم يكن باختياركم، ولكنكم تجبرون هذا النقص بدم تذبحونه في مكة وتوزعونه على فقراء، كل واحد فعل ذلك فعليه دم. هل رفع اليدين في الدعاء وارد من السنة؟ وهل رفع الأصوات بآمين وارد أم لا؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، رفع اليدين في الدعاء وارد، وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النووي أكثر من 30 حديثا في أوضاع متعددة، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه، مما يدل على أن رفع اليدين مرتبط بالدعاء. فإذا رفع الداعي يديه في الدعاء فهو أمر غير منكور وهو مشروع، وإنما كان كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالفريضة والإنسان يصلي، فهذا هو محل نظر، لكن الأولى ألا ينكر على من فعل كما أنه لا ينكر على من لم يفعل. أما القنوت فترفع فيه اليدين، وكذلك في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء كما هو معلوم، أو دعاء الاستسقاء. وطبعا ما دام أنه يدعو مع مجموعة مثلا، فلا شك أن الذين يؤمنون يؤمنون، لكن طبعا لا يؤمنون تأمينا بحيث يرفعون رفعا شديدا، وإنما يؤمنون لا مانع أن يكون تأمينهم مسموعا، وإنما هو يدعو وهم يؤمنون، لكن لا مانع أن يسمع دعاءهم خفيفا، لكن أن يرفع التأمين قد لا يكون هذا يعني أمر مطلوب، لكن أن يسمع. ولا شك أن إذا كان هناك مجموعة وتؤمن غالبا حتى ولو همست همسا خفيفا لابد أن يظهر ويسمع. أتيت بعمرة وطفت وسعيت ولبست لباسي المعتاد قبل أن أحلق ناسيا، فماذا عليه؟ هذا جبنا عليه قبل قليل في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، مع قوله سبحانه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. هل هناك ملازم علاقة بين الآيتين في الموضوع؟ نعم، في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الصوت قالوا إنه المزمار وهو الغنى، وكذلك أيضا له الحديث، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أنه الغنى والطرب. فالعلاقة بين الآيتين وهنا من حيث النهي عن الغنى والطرب والمعازف. عندي 10,000 ريال وقد حال عليها الحول، فما مقدار زكاتها؟ الألف فيها 25، 10,000 فيها 250، لأن 100 فيها 2.5، 100 2.5، والألف 25، وعشرة آلاف 250، طبعا 100,000 2,500 وهكذا. متى يقرأ المأموم الفاتحة في صلاة القيام؟ يقرأها إن كان الإمام سكتات، أو يقرأها بعدما يفرغ الإمام من الفاتحة، لا مانع أن يقرأ ثم إذا فرغ ينصت بعد ذلك. ما مدى صحة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي بالحرم والناس يطوفون بين يديه ولا يمنعه؟ وإذا كان هذا جائزا فهو عند إلى آخره. نعم، هذا يستدل به من قال إنه ليس بالحرم في سترة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، على أنه الحرم لا يحتاج إلى سترة، وأن كذلك المرور بين يدي المصلي في الحرم يرخص فيه بعض العلماء. والأولى أن يجعل ويجعلون هذا من خصائص مكة، يجعلون من خصائص مكة ومن خصائص الحرم أنه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي. لكن الذي يبدو، لكن ليس هناك أدلة خاصة إلا مثل هذا الحديث، لكن فيه لا يخلو من مقال، يعني فيه المطلب ابن، لكنه والذي يبدو أن الإنسان ينبغي أنه يضع له سترة إذا كان يصلي لنفسه، ويمنع الناس من المرور بينه وبين سترته. طبعا لاحظوا أن الممنوع هو المرور بين يدي المصلي، بمعنى بين يدي المصلي وسترته. أما إذا كنت لم تضع سترة وتركت الأمر مفتوحا، أنت الذي أوقعت الناس في الحرج. أما إذا وضعت سترة فإنك تمنعهم حتى يذهبوا من وراء السترة، وسواء كانت هذه السترة عمودا أو جدارا أو حامل مصحف أو دولاب مصاحف أو حافظات الماء مثلا أو نحو ذلك، هذه كلها كافية لأن تكون سترة. هذا طبعا في الأحوال العادية والأحوال التي يتمكن الناس فيها من المرور من وراء السترة. أما إذا كان في أحوال الزحام الشديد كأيام الحج وقد يكون أواخر رمضان وليلة 27 من رمضان وأحيانا بعض ليالي الجمعة إذا كان شديد، فحينئذ للحاجة لا مانع من